الحمد لله، الحمد لله أهل الشكر والعرفان، أحمده حمداً كثيراً من علينا بشهر رمضان، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده، هو وحده المستعان وعليه التكلان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، عظم الله أجركم بافتقادكم ثلث شهركم، وأعاننا الله وإياكم على استغلال ما بقي من الثلثين الآخرين. وبعد، يا عباد الله، إن غاية الصوم أسمى وأعظم من كل هدف، تأتي بقية الغايات تبعاً لهذه الغاية، لذا بدأ التكليف بالصيام بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، مذكراً لهم بحقيقتهم الأصيلة، ثم يقرر لهم بعد ندائهم ذلك النداء أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله في كل دين، وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوبهم للتقوى والشفافية والخشية من الله. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم، إنها التقوى، فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب، وهي تؤدي تلك الفريضة طاعة لله وإيثاراً لرضاه، وهذه التقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية. والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله ووزنها في ميزانه، فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم، وهذا الصوم أداة من أدواتها وطريق موصل إليها، لذلك يرفعها القرآن هدفاً عظيماً يتجهون إليه عن طريق الصيام لعلكم تتقون. وبعد هذه الغاية وهذا الهدف، هدف التقوى، تأتي بعده عدة أهداف هي في الحقيقة نابعة منها وتابعة لها، لأن الإسلام كل لا يتجزأ، فالإسلام جاء حافظاً للكليات الخمس التي عليها مدار الحياة، لكن أبرز تلك الأهداف هي المحافظة على سلامة الجسد وصفاء العقل الذي يكمن في شهر الصيام بفضل الله، ثم اتباع توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم في طريقة الصوم والإفطار. لقد اكتشف علماء الطبيعة أن الإنسان ليس هو الكائن الوحيد الحي الذي يصوم، بل إن أغلب المخلوقات الحية تمر بفترة صوم اختياري مهما توفر لها الغذاء من حولها. الحيوانات تصوم، والطيور تصوم، والأسماك تصوم، والحشرات تصوم، حتى النبات أيضا يصوم. من الطيور ما يكمن في عشه ويمتنع عن الطعام في مواسم معينة كل عام، وبعض الأسماك تدفن نفسها في قاع المحيط أو قاع النهر لفترة معينة دون أكل، والحشرة أيضا تمر بمرحلة تتحوصل فيها وتمتنع عن الطعام. والعجيب أن هذه المخلوقات تخرج بعد فترة الصوم أكثر حيوية ونشاطا، فالحيوان يجدد جلده وفراءه، والطائر يكتسي ريشاً جديداً، والحشرة تخرج لتأكل بنهم وتتكاثر بسرعة. لذا عباد الله، كان الصوم مكتوباً على الديانات السماوية السابقة، واهتمت به الديانات الوضعية المحرفة. إن هذا الصوم نظام حياتي غذائي دوري يلتزم به الإنسان المؤمن شهراً في كل عام قمري، وله تأثيره العميق على نفسيته وجسمه. يدور هذا الشهر مع فصول السنة، لأنه مربوط بالسنة القمرية، وهو تدبير وقائي، كما هو إجراء علاجي لكثير من الحالات المرضية. إذا كان الكثير يقصر في آداء أعماله اليومية، فالقليل منا من يقصر في تشغيل معدته بما يلتهمه من طعام طيلة النهار. لذا يغدو الجهاز الهضمي أكثر الأجهزة عملاً وتحملاً لأعباء الهضم الكثيرة، فإذا أمكن أن نريح أعضاء الجسم كافة والجهاز الهضمي خاصة بنظام ثابت طيلة شهر كامل، فإننا نحصل على فوائد عديدة لا يمكن إنكارها. منها كما يقول الأطباء تخليص البدن من شحومه المتراكمة والتي تغدو مرضاً صعباً عندما تزداد، فالجوع هو أحسن الوسائل المجدية في معالجة السمنة وإذابة الشحوم المتراكمة. ومنها طرح الفضلات والسموم المتراكمة، ومنها إتاحة الفرصة لخلايا الجسم وغدده لأن تقوم بوظائفها على الوجه الأكمل، وخاصة المعدة والكبد والأمعاء. إراحة الكليتين بعض الوقت من طرح الفضلات المستمر، تخفيف وارد الدسم على الشرايين، والوقاية من إصابتها بالتصلب. الجوع يولد في الجسم رد فعل بعد الصيام، يتجلى برغبة في الطعام وبشعور بالنشاط والحيوية بعد أن اعتاد على تناول الطعام بشكل ممل. إن الصوم إذا أحسن الالتزام بآدابه التي سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، يمثل أرقى أشكال المعالجة بالجوع، المعالجة التي بدأت تواً أوروبا بالاهتمام بها في معالجة الأمراض. فكتب أحد الأطباء السويسريين يقول: إن فائدة الجوع في العلاج قد تفوق بمرات استخدام الأدوية، وما دروا أن الصوم قد كتب علينا. إن الجسم في حالة الصوم يبدأ باستهلاك المواد الغذائية المخزنة، فإذا نفدت يبدأ في استهلاك أو إحراق أنسجته الداخلية. وأول الأعضاء التي يتغذى عليها الجسم هي الأعضاء التي تكون مريضة بأي مرض يسبب فيها احتقاناً أو تقيحاً أو التهاباً، فالصوم في هذه الحالة يقوم مقام مشرط الجراح الذي يزيل الخلايا التالفة أو الضعيفة من كل عضو مريض. ولهذا الصوم وقاية بإذن الله من بعض الأكياس الدهنية والأورام الخبيثة، فقد لوحظ بالأشعة أن جميع هذه الزوائد يصغر حجمها أثناء الصوم. أيها الإخوة، مرض السكري الذي انتشر في أوساطنا، الصوم يحمي منه، يقلله، حيث تقل كمية السكر في الدم، مما يعطي غدة البنكرياس فرصة للراحة. الصوم أيضا يعطي المعدة فرصة للراحة من غير إرهاق، يريح أيضا الأمعاء من الطعام المتراكم الذي يسبب عدم قدرتها على امتصاص الطعام، والصوم يقي من مرض النقرس الناتج عن زيادة التغذية من اللحوم. عباد الله، إنها مدرسة الصوم الطبية تعطي الإنسان بعبارة مختصرة التخلص من البطنة وملء البطن من الطعام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة. فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، حديث حسن. وقد قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومن المؤكد أن التخمة تؤدي إلى أمراض كثيرة. ومنذ زمن قال طبيب العرب الحارث بن كلدة: الحمية رأس الدواء، والبطنة أساس الداء. وقال أيضا: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. إن تناول السحور بركة، والإفطار كما أرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم على رطب أو تمر يحمل معه السكر الخفيف، سكر الفاكهة، لينعش الجسم بعد الصوم ولا يرهق المعدة والجسم بالسكر الثقيل. ثم بعد ذلك، بعد فترة، يتناول المسلم ما يشاء باعتدال، فقد جمع الله الطب كما قال أحد السلف في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من قالها وعمل بها فقد استمسك بالعروة الوثقى. صلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ واهتدى. أما بعد، فيا عباد الله، بدلاً من أن يكون رمضان ميداناً لنا لترق القلوب وتدمع العيون وترتاح الضمائر والبطون، أصبح رمضان كما يقولون كريماً، تفرش فيه الصمت وتتعدد فيه الموائد، وكأن الإسراف من لوازم رمضان بل من بركة رمضان. ومن المؤسف أن كثيراً من الصائمين يقضون فترة المساء في تناول مختلف الأطعمة، ويحشون معدتهم بألوان عدة من الطعام، وقد يأكلون في شهر الصيام أضعاف ما يأكلونه في غيره. لذا لا يعطي الصوم فائدته المرجوة من الناحية الطبية. عباد الله، جاء الصوم علاجاً ناجعاً للشهوة، وجاءت وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للشباب بالزواج، فإن لم يستطيعوا فعليهم بالصوم. فقد أثبت العلم أن النظرة المحرمة والكلمة الآثمة واللمسة المجرمة والعطر الخبيث من أهم عوامل تنبيه المراكز العصبية الموجودة في المخ والمسؤولة عن الغريزة الجنسية. هذه المراكز بدورها تقوم بإرسال إشارات بطريقة وظيفية إلى الغدد الجنسية المسؤولة عن إفراز الهرمونات لتفرغ دفعة منها في الدم، فتلتهب الغريزة الجنسية وتتنبه الأعضاء ويدور التفكير داخل الدائرة الجنسية. هنا يأتي دور الصوم في التسامي بالغريزة الجنسية وإطفاء نارها، لأن الصائم بحق تصوم جوارحه عن الحرام، حينئذ تنقطع الدائرة الجنسية من أولها، فلا مثيرات ولا تنبيه للمراكز العصبية ولا هرمونات مفرزة. أيها المسلمون، حينما يتهافت جمهور الناس في الخارج والداخل وتكتظ شوارعنا بالعيادات، عيادات التجميل لتلتهم ما في الجيوب، يقوم الصوم بخير علاج للجلد وأمراضه. فحين الصوم تصفو البشرة، لأن الصوم يحسن الدورة الدموية في الجلد، وهو بذلك يلطف كثيراً من الأمراض الجلدية كالحساسية وحب الشباب والالتهابات وغيرها من أمراض الجلد. يقول أحد الأطباء إن الفرد يجب أن يصوم كلما أراد أن يشعر بالتحسن أو أراد الجمال والتناسق في مظهره الخارجي. عباد الله، لسنا بحاجة إلى كثير من الكلام في فوائد الصوم الصحية، فالإسلام منهج حياة للدنيا والآخرة، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. اللهم يا ربنا فأحسن لنا صيامنا وأعنا على الصيام والقيام. اللهم أحسن لنا صيامنا وأعنا على الصيام والقيام. اللهم يا ربنا فصل وسلم وزد وبارك على نبينا ومعلمنا وقدوتنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله. اللهم يا حي يا قيوم فصل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم يا ربنا فأحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. يا ربي اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم عليك بالمنافقين والليبراليين والكافرين يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا حي يا قيوم يا ناصر المستضعفين، انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان وتحت كل سماء. اللهم انصر المستضعفين، اللهم أطعم الجوع من المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم لم شعث المتفرقين، يا جامع الشتات يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ناصر انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم في العراق، اللهم كن لهم في العراق، اللهم يا حي يا قيوم كن لهم في سوريا، اللهم يا حي يا قيوم كن لهم في اليمن. اللهم كن لإخواننا المرابطين على الحدود في اليمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع راية من رفع اسمك، اللهم ارفع راية من رفع اسمك وهتف بدينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم، واليهود ومن هاودهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم يا حي يا قيوم عليك بالشيعة ومن شايعهم والرافضة يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم. اللهم قد أكثروا في الأرض الفساد، اللهم يا ربنا فصب عليهم سوط عذاب، اللهم انتصر لنا، اللهم انتصر لنا، اللهم انتصر لنا ولإخواننا، اللهم كل إخواننا في، اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي ربى المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده ملكوت كل شيء، اجعلنا من عتقائك من النار، ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.